بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده، وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطه والمرتضى أردوه في محرابه بيمين يشق العالمين، وبشربة السم النقي عداوته من كف جعدة قد قضى الحسن تقول حدث بما يا لاقى الحسين لاقى الحسين فرج وقيد شفني حيث المصايا جمت ولا أدري ما يا أقص عليك إذ كلفتني، لا أدري ما أقص عليك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره كافرون. الآية الكريمة تتحدث عن موضوع مهم جدا يعيشه كل داعية يدعو إلى الله، وكل إنسان ربط نفسه في خدمة الرب عز وجل وفي خدمة الناس، إنه يتعرض إلى بعض المضايقات ويتعرض إلى بعض الموانع التي تعرقل طريق دعوته وطريق نصحه لله. العلة في ذلك ليست لأن نظامه الدعوي نظام فاشل أو نظام فيه قصور، إنما من يدعوهم إلى الله ومن ينصحهم لوجه الله، هؤلاء يعيشون حياة ناقصة، فيحاولون بواسطة إخماد وإطفاء أنوار الله أن يتألقوا. لماذا؟ لأن الإنسان الأعمى أيها الأخوة إذا وضعته في حجرة فيها أضوية ما يدرك أنه أكو ضوء أو ما أكو ضوء، ما يميز. لكن الإنسان قليل البصر، يعني اللي نظره زين قليل، لا يبصر 100%، 80% من بصره، فإذا أنت تخليه في وسط النهار وفي وسط ربيعة النهار وتقول له سير وهو ما يقدر أن يسير، شي يقول؟ يقول لا، اليوم الضوء خافت. ليش؟ يحاول ينسب عيب في الوضع العام اللي يعيشه من أجل أن لا يقولوا عنه أنه ضعيف البصر. الآية الكريمة تقول يريدون أن يطفئوا. شنو يطفون؟ نور الله الكامن بمن؟ الدعاة إلى الله، الكامن في الأشخاص اللي الله سبحانه وتعالى جعلهم لخدمته وجعلهم لإمضاء أمره في عباده وفي بلاده. لكن شنو القرآن ماذا يقول؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني كنا واحد ما أخذ عود ثقاب من ينفخ عليه عود الثقاب ينطفي، واحد مثلا جازح له بالجداحة مطلع ليت، فبمجرد ما ينفخ على الليت الجداحة شي يصير في كذا النار تنطفي، واحد شاب له شمعة بمجرد ما ينفخ عليها تنطفي. لكن لما واحد مثلا جاي وحاط له سراي مشبوب بنفخ، انت تقدر تطفي هذا السراي بنفخه؟ ما تقدر. اذا واحد شاب له موقد والنار تلتهب من هذا الموقد بواسطة هالحطب، إيش كثر ما تقدر تنفخ هذه النفخات تقدر تطفي النار المجعولة والمشعولة في الموقد؟ ما تقدر. الله سبحانه وتعالى يتحدى يقول الدعاة إلى الله كل يد تريد أن تمسهم بشيء لكي تطفئ وجودهم بين الناس أو تخرب أو تشوه صورهم، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أنا هذه مقدمة حبيت أن أبينها للأخوة حتى أدخل في صلب الموضوع. وموضوعنا هذه الليلة حول درء الشبهات التي وردت تاريخيا ضد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، إن هؤلاء لماذا نسبوا إلى الإمام الحسن بعض النسب التي هي في الواقع تشوه صورة الإمام وتنزل من مقامه في أعين الناس؟ أصلها منين؟ هالشبهات ليش صارت؟ وشن الهدف من ورائها؟ الإمام الحسن المجتبى اتهم بعدة اتهامات، اللي هذه الاتهامات صارت متناول الألسن حتى بعض الشيعة، وكثير من غير الشيعة دام يصدقونها، وهي أول شبهة اتهام الإمام بأنه رجل مزواج، يعني رجل كثير الزواج. ويقولون بأن الإمام الحسن سلام الله عليه أكثر من 60 امرأة تزوج، ويقولون أكثر من 100 امرأة تزوج، وأكو قول بأنه قرابة 290 امرأة كانت مطلقة من قبل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ويقولون بأنه متى انكشف هذا الأمر؟ بعد وفاته، لمن اجوا يشيعونه الى قبره شاهدوا جمع غفير من النساء يسيرون خلف نعش الحسن سلام الله عليه وينادون بالويلات وينادون بالاسف، ولما سئل عنهم قيل بانهن مطلقات الامام الحسن سلام الله عليه. زين الواحد لما يجي يشوف، زين هذه التهمه اتهم بها ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شنو مصداقها؟ شنو مصداقها؟ لها واقعية؟ أو هذه نسبة نسبت إلى الإمام حتى تحط من مقامه وحط من قدره؟ وأصل هذه التهمة تاريخيا من وين؟ منشأها وين؟ لاحظوا أخواني التاريخ الإسلامي وهالاتهامات التي وردت على أهل البيت عامة كان منشأها الحكام. ليش؟ لأن الخلاف اللي كان يدور بين الحكام وبين أهل البيت كان خلاف على شنو؟ على الكرسي، على الخلافة، مو خلاف شخصي. معاوية بن أبي سفيان، هاي بين قوسين، معاوية بن أبي سفيان كان يعترف بفضل علي بن أبي طالب، كان يعترف بمناقب أمير المؤمنين. في بعض الليالي إذا أصيب بهم وغم كان يطلب أن يحضر إليه بعض الأشخاص لكي يحدثوا معاوية بفضائل علي فينشرح صدره. لاحظ، ينشرح صدره بفضائل علي بن أبي طالب. يوم الذي وصل معاوية خبر مقتل أمير المؤمنين، معاوية صدر منه كلام وهو: رحمك الله يا أبا الحسن، وقد عقمت النساء أن يأتين بمثله. وقوله لضرار ابن ضمرة: صف لي عليا، فجعل يصف نعم ضرار الإمام أمير المؤمنين معاوية، حتى قال: وما أن أنهى الكلام حتى ابتلت لحية معاوية بدموع عينه وهو يسمع فضائل علي بن أبي طالب. سن واحد مثل هذا انت شلك بعد بحرب علي بن أبي طالب؟ القضية قضية كرسي، قضية خلافة، قضية زعامة. لما توصل إلى الكرسي والخلافة والزعامة، القيود العفوية والهفوات النفسية أو الوقائع النفسية هذه تنحط على صوب تركن. فهناك في هذا المجال الأمويين لأنهم كانوا أصحاب سلطة، بيدهم مال، بيدهم قدرة، بيدهم مكنة، والتاريخ هم دونوه، فمن طبيعة الحال أنه التاريخ يدون ما أراده الحكام لا ما أراده الناس، لم يدون وقائع الواقع، إنما دون إرادة الحكام اللي أمروا بالكتابة، اللي أمروا بالتدوين. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، أي إنسان عظيم أيها الأخوة ينبغي أن يتألق في المجتمع وهناك حساد يحسدونه، لازم يدورون عليه نقاط ضعف حتى يتخللوا إلى ذاته أو إلى سيرته حتى يضعفونها. أنت إذا عامل مجيد مجتهد في وظيفتك، تؤدي واجباتك من أحسن، على أحسن صورة أحسن وجه، ما أكو أي شيء يمسك بسوء. فإذا أكو واحد يحسدك ويريد مكانك، هذا يبدأ شنو؟ يدور ثغرات، يدور منافذ عليك. ليش؟ لأن الثغرة الواحدة يمكن تسبب شلخ كبير في سيرتك. واليوم أي إنسان كان عظيم أو له مقام رفيع، من أكثر الصور اللي تقدر تطعنه وتستطيع أن تحطم صورته الذاتية هي قضية الاتهام بالنساء. قضية الاتهام بالنساء، وانتم شايفين في العالم الرجل رئيس دولة حاولوا أن يطيحون سياسته، اتهموا بماذا؟ قطوا له امرأة جابت الأرض، صح ولا لا؟ إنسان عظيم إذا ما عنده أي شيء يحاولون أن يدسوا له عبر طريق النساء والإشاعات النسائية حتى يحلون من قدره ومكانته. الإمام الحسن سلام الله عليه، أنت افتح سيرته من أولها لآخرها، شوف من يقدر يتصيد على الإمام الحسن مثلبة واحدة أو نقطة واحدة سلبية في تاريخ حياته من جميع الأوجه. تتكلم عن كسبه للمال، تجارة مشروعة، تتكلم عن إنفاقه تقول عنه إسراف، أبدا. الإمام ما كان يخرج إلا الشيء الواقع، وما كان يصرف إلا في محل صرفه. زين، تتكلم عن العلم، ذكرنا لكم بعض المقتطفات في الليلة الماضية. تتكلم عن النفسية الرفيعة، هذا سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بعد شنو المنفذ إليه؟ شنو ظل حتى يمكن الإنسان يتصيد على الإمام الحسن؟ ماكو أي شيء، لكنهم جاءوا ليتهمونه. والعجيب أن في مثل هذه الاتهامات التاريخية بعض الكتاب المتقدمين للأسف قاموا من باب الجمع لا من باب التحقيق. أكو فرق. أنا لما أقول لك حققت لك في مسألة وجيت أطرحها عليك، معناته أنا ناخل الموضوع نخال بحيث أن أبقي اللب، هذا الصحيح والباقي خطأ. بعض الكتاب لما يجون يكتبون في تاريخ الإمام الحسن سلام الله عليه أو في تاريخ أي واحد من أهل البيت، هؤلاء تنقصهم المعرفة الواقعية بذات المعصوم. فلما يجي يكتب كنا قاعد يكتب عن واحد حاله حالنا، واحد عادي تألق وقام ينكتب في فضائله بعد حسبة انه امام معصوم وان الله سبحانه وتعالى عصمه وان الشيء اللي يترتب له ما يترتب حق غيره، هذا ايضا مو في الحسبان. وحتى لما يتعرض الى بعض هكذا اتهامات تمر عليه مرور عفوي، خير يا طير الامام خلي يتزوج وايد، شنو الزواج حرام؟ ليش؟ لأنه يرى هذه المثلبة في نفسه. أنت الحين تقدر تتزوج لك 10 زوجات، تقدر سنويا تتزوج لك 1، 2، 3، 4 وتطلق وتأخذ لك غيرها. أنت الإنسان عادي ما تقدر تسويها، لكن شلون تقدر تنسبها للإمام الحسن؟ صحيح الشرع يقول، لكن مقابل الشرع أكو عقل يتحكم فيك. أولا تهمة الإكثار من زيجات الإمام الحسن مثل ما قيل في التاريخ، هل لها منشأ؟ منشأها وين؟ منشأها 3 مصادر ليست لهما مصدر رابع، بس أبيك تلتفت لي حق البحث. منشأ الروايات التي تتهم الإمام الحسن بأنه كثير الزواج، هذه منشأها 3 روايات 3 مصادر. المصدر الأول عالم اسمه المدائني. هذا المدائني معروف في كتب التاريخ وفي كتب الرجال إنسان ليس بالثقة في النقل، إنسان ليس بالثقة في النقل شيعة وسنة، حتى أنه في بعض الروايات التي تكون قوية، رواية قوية، رواية جيدة، الناقلين فيها حسنين، يعني حسن النقل، الناقلين الرواية هؤلاء كلهم ثقات، لمن يدخل المدائن في سلسلة نقل الرواية، الرواية شو يسوون فيها؟ على طول يركنونها. ليش؟ لأن مصدر من مصادر النقل عبارة عن إنسان غير ثقة ومعروف بكثرة وضعه للأحاديث. فأنت لما توقف عند الرواية اللي ينقلها هكذا فرد، زين، ينقلها هكذا فرد وينسبها للحسن سلام الله عليه، فأنت تأخذ بها أو تركنها على كتر؟ تركنها، لأن العقل يحتم عليك الركون. ليش؟ لأن هذا إنسان وضاع وكذاب وغير ثقة غير معتمد. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، الثاني، الشخص الثاني اللي ينقل هالرواية كمصدر من المصادر رجل اسمه الواقدي. والواقدي هذا مؤرخ للبلاط العباسي. تدري شنو مؤرخ للبلاط العباسي؟ يعني شنو ما قال للخليفة اكتب يكتب. فصار الأساس الثاني والمصدر الثاني وين؟ مو من زمن بني أمية، من زمن دولة بني العباس، لأنه تم النقل في زمن بني العباس. فالشيء اللي ينقل في زمن بني العباس، أنت عندك 1000 شهر، 70 سنة، دولة بني أمية، دولة حكومة بني أمية ما كتبت، أنت جاية بعد 70 سنة تو الحين تذكرين هذا الأمر وتوثقينه كتوثيق تاريخي ولازم المسلمين يعتمدونه. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أو المصدر الثالث في النقل الشبلنجي في نور الأبصار، وهذا أيضا من مؤرخين ومن علماء العامة. هالنوب الشبلنجي في نور الأبصار من ينقل هذا الموضوع ينقله بلا سند، يعني شنها سالفة قالت، وين مصدرها، من اللي قال، شنو منشأها، هالأمر كله مو موجود، هالأمر كله مو موجود. وانت هني عندك في أساس الروايات لما تشوف لك رواية منقطعة السند ما لها أساس، وأكو فاصل تاريخي بين وقت الحدث وبين ناقل الحدث أكثر من 70 سنة، ما تقدر تعتمده. فما بالك إذا كان الأمر أكثر من 200-300 سنة، أصلا ما لازم تعتمده. فهذه المنشأ، هذا المنشأ، منشأ هالروايات كلها منشأ ليس على الاعتدال. إنزين، خلنتي خنشوف سبب إنشاء هالروايات شنو. أولا تحقيقا من ناحية المنشأ، المنشأ غير معتمد، الثوابت غير دقيقة. الحين خنشوف إن هذا الأصل من أين جاء، ليش هالتهمة ثبتت. التهمة ثبتت أيها الأخوة بواسطة دولة بني العباس. الواحد لما يسمع دولة بني العباس وأنهم أقرب الناس لأهل البيت، أبناء عمومتهم، يتصور بأن أكو علاقة ترابط بين هذين البيتين، البيت العلوي والبيت العباسي. المشكلة شنو؟ المشكلة أن يوم اللي قامت الدولة الأموية بالعمل على القضاء على البيت العلوي، صارت هناك ردة فعل ضد النظام الذي أباد أهل البيت، الذي عمل على قتل أهل البيت. يعني مثل ما تقول نهضة، انتفاضة، ثورة. هذه الثورة اللي صارت ضد الأمويين نشأتها من مؤسستين، المؤسسة العلوية والمؤسسة العباسية. يعني كانوا شراكة بين أبناء وذرية علي بن أبي طالب وأبناء العباس اللي هم منه العباسيون. هذه الحركة للإطاحة بالنظام الأموي اللي تبناها من قبل أبناء علي بن أبي طالب من سلالة الإمام الحسن سلام الله عليه. لاحظت الفكرة وين؟ اللي تبناها، الفكرة اللي تبناها من قبل العلويين كانت من قبل سلالة الإمام الحسن، إبراهيم الإمام يرجع إلى أبناء الحسن، ومن قبل العباسيين واحد من أبناء العباس، زين، ولما استقر الرأي وثبتت القضية في إطاحة دولة بني أمية وإنشاء دولة بني العباس، قام العباسيون وغدروا بأبناء الإمام الحسن. يعني لما وصلت تاريخيا النتيجة إلى أنه البني أمية تم القضاء عليهم، وصار الأمر بين أبناء علي وأبناء العباس، شنو اللي صار؟ أبناء العباس قضوا على أبناء علي، يعني صارت ثورة على ثورة، صفوا الأمويين، بعدين صارت تصفية داخلية. لاحظ شلون؟ الشيء اللي بغوا يزيحون عن الطريق زاحوه، لكن من استقرت بهم الأوضاع صارت عندهم تصفية داخلية، حرب أهلية فيما بيناتهم. كسبها العباسيون وجلسوا على عرش الخلافة وعلى عرش المملكة الجديدة اللي سموها بمملكة بني العباس. هذه الحركة ثارت ثورية أبناء الإمام الحسن، يعني من سلالة الإمام الحسن، وفي السنة اللي قامت فيها دولة بني العباس بواسطة المنصور الدوانيقي، أيها الأخوة، لأن تدري المنصور الدوانيقي يعتبر أول حاكم من حكام دولة منه؟ دولة بني العباس. أبو مسلم الخراساني كان عامل، لكن الأساس في هذه الثورة كانت عبارة عن ماذا؟ كانت عبارة عن ثورة أبناء الحسن في أول حكومة قامت باسم حكومة بني العباس بقيادة منه؟ المنصور الدوانيقي. ذيك الفترة الناس ما كانت عندهم معالم سياسية واضحة، يدرون بأن الدولة قامت مصاحبة بين أبناء العباس وأبناء علي. الشعب ما يدري شنو الخفايا، يدري بأنه يمكن واحد تنازل حق الثاني، أو صارت عندهم خلافات فيما بينهم، وإن شاء الله تنحل ويعود الأمر إلى طبيعته. ما كان يدرون شنو أكو في هالفترة. خمسة من أبناء الإمام الحسن، من ذرية الإمام الحسن، قاموا بخمس ثورات ضد المنصور الدوانيقي، والناس يشوفون واحد سيد ابن رسول الله، ها، من سلالة الإمام الحسن، لمقامه، لمنزلته، لهيبته، لمكانته بين الناس وبين المجتمع، أسرة صار لهم سنوات محاربين ومضطهدين، أسرة ملئت السجون بهم، أسرة لم يعرف عدد قبور قتلاهم وشهدائهم. الحين معقولة واحد إذا قام وثار ضد المنصور الدوانيقي يعتبر هذا طالع عن الخط؟ يعتبر هذا على باطل؟ يعتبر هذا خلاف، يعمل خلاف الصواب؟ فصارت فتنة، فتنة بين المجتمع، بين الأفراد، ما يدرون يتبعون الحسنيين في نهضاتهم وثوراتهم، أو يستقر الأمر بهم بواسطة منه؟ بواسطة حكومة بني العباس. بني العباس المنصور الدوانيقي لعب لعبة جدا قذرة كانت، وهذا هو منشأ التهمة اللي اتهم بها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أولا ركز كل جهوده على القضاء على أي ثورة تقام من قبل أبناء علي بن أبي طالب، سواء ثورة يقيمها الحسنيون أو يقيمها الحسينيون، هذا أولا. ثانيا قام يبث هذه السموم ليرفع، يعني أنت لما تشوف هالروايات اللي يفاد اللي يستفاد منها هكذا صورة، إن يحاول أن ينسب للإمام الحسن قضية كثرة الزواج، زين، وضياع حسبة الأبناء، حتى يتهم هؤلاء إما بأنهم ليسوا أبناء الإمام الحسن، زين، أو أبناء الحسن الغير معترف فيهم. أنت إذا عندك ولد وأنت مدير شركة تدزه بعنوان وكيل، وعندك أولاد آخرين أيضا وكلاء، فلما أنت كإنسان تبي تتعامل معي أنا الأب ويجي لك ثلاث أربع من عيالي وكل واحد بده وكالة وكل واحد عنده عقلية اقتصادية يبي يتعامل وياك فيها، أنت تخلي منه وتصدق منه وتخلي منه، ها؟ ضيع الحسبة بين إيدك. فهذا أراد أن يبث بأن الحسن كان مستهتر، أن الحسن نعم كان كثير الزواج، أن الحسن كان كثير الطلاق، عند أولاد ما يدري عنهم، هذيل لربما يكونون من أبنائه الغير معترف فيهم، ها؟ ويضعف مقام ابن رسول الله حتى بهذا التضعيف يضمن سلامة كرسيه ومكانه من ناحية، ويضمن عدول الناس وتقليل احترامهم لأبناء الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. زين، فصارت منشأ التهمة من هذا المكان. زين، هذا بالنسبة إلى القضية التاريخية في في في نشأة الاتهامات ضد الإمام الحسن. تعال خل الآن نتناول هالموقف فرضا من الناحية التاريخية، ما كان أكو شيء من هالقبيل. تعال خل نتناول هذا البحث بحث عقلائي. زين، سنتناوله بحث عقلائي. الإمام الحسن في أي سنة قضى نحبه؟ في سنة 50، صح ولا لا؟ ولد في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة، يعني يوم وفاة الإمام الحسن كم كان عمره؟ كان عمره إما 46 أو 47 سنة، ثبت 46 أو 47 سنة. زين، نشيل منهم تقريبا 30 سنة، تقريبا 20 سنة، يظل عندك 26 سنة. 26 سنة كم شهر فيها؟ ها؟ كم شهر؟ اضرب 12 26، ايش كثر الحسبة تطلع عندك؟ خلها في بالك. زين، هذه الحسبة خلها في بالك. زين، نأتي إلى الرواية اللي تقول الإمام الحسن متزوج 290 مرة. زين، هنفصلها شوية. حكم الشرع في قضية تعدد الزوجات أباح لنا 4 بالعقد دائم، أكثر من هذا أباح؟ لا، بس 4. المستثنى الوحيد هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا البقية كلهم شنو؟ 4 على ذمتهم. نجي خلينا نجي نشوف الإمام الحسن كم وحدة كانت على ذمته؟ كم وحدة كانت على ذمته؟ إذا ما نبي نعيد وما نبي نزيد، قطعا قطعا قطعا 2 ثابتات على ذمته. هذا احنا قاعد نعطي الكثير، 2 ثابتات على ذمته. يبقى له عنده 2 يقدر يتزوج ويطلق فيهم، هذول ولا 2 يقدر يتزوج ويطلق فيهم. الفقه الشرعي، الفقه الإسلامي يقول بأن الرجل إذا طلق، عفوا، إذا تزوج 4 نساء وإجى يطلق واحدة من هالأربع، يطلق واحدة من هالأربع أو 2 أو 3 أو يطلقهم 4 بالجملة، طلقهم 4 بالجملة، هذا يقدر يوم الثاني يتزوج؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الطلاق، زين، إذا طلق إحداهن ما يقدر يتزوج إلا بعد مرور 3 قروء، يعني 3 حيضات، على واحدة من نسائه التي طلقها حتى يقدر يتزوج. شنو؟ يتزوج بعد واحدة زيادة. ليش؟ لأن لو أنا متزوج 4 أجيت أبي أطلق واحدة، إذا طلقت هذه تعتبر في العدة، صح ولا لا؟ وفي العدة معناته أقدر أرجعها، ما دام أقدر أرجعها لازم أنطر لما تخلص عدة هذه، بعدين يا الله أقدر أتزوج. وإذا أنا بنرتبها كنظام نقول 3 قروء، إذا أنا بنعصرها عصار، حد الأقل 2 من بعد ما أطلقها يبي لي أنطر 2، إذا قاف بهالشهرين هالثلاث قروء حتى أقدر أتزوج بوحدة جديدة، صح ولا لا؟ زين، أنت حط في بالك 290 مرة، 290 مرة، لو الإمام الحسن يبي يتزوج بالجملة ويبي يطلق بالجملة، زين، إيش كثر يبي له وقت؟ فقط وقت العدة كم شهر لازم يمر عليه حتى يخلص ويوفي على 290 حرمة؟ هذه واحدة، هذه واحدة خلها في بالك زين، من تحسبها شوف الحسبة طايلة، الحسبة طايلة زين. هذا واحد. اثنين، القضية الأهم من هذه، أن بالتاريخ يعني هذيل اللي كذبوا هالكذبة في التاريخ هم يو بيلصقون فيها بعض الرقع على قولتنا، ها، حتى الكذبة تكون مستوية عدل. قالوا والله بعض المرات الإمام الحسن من كان يمشي في السوق أو يمشي في مكان تمر عليه واحدة تسلم عليه ما يدري من اللي مسلم عليه، فتقول له مولانا ترى أنا طليقتك تتذكرني؟ بالله عليك أنت إذا تتزوج واحدة اليوم بالملكة وباكر تطلقها، ها، لآخر عمرك أنت متذكرها، لآخر عمرك أنت متذكرها. يعقل الإمام الحسن يتزوج واحدة ويطلقها وتمر وتسلم عليه وما يدري هذه منه؟ ما يدري هذه منه؟ شو بيقول لك؟ يقول لك من كثرهم الإمام ما يثبت، من كثرهم الإمام ما يثبت. هذا اثنين. المسألة الثالثة والمهم، واحد إذا عنده، قبل فترة يمكن قريته في الجرائد، مر عليكم واحد متزوج أربع زين، وعنده ما شاء الله قرابة 60-70 ولد، ها، عنده 60-70 ولد، وإذا بعد يبي يتسكربون هالأربع يبي يأخذ له بعد أربع، يعني يوصل فوق 100 وعليك الحساب، صح ولا لا؟ فواحد عنده 290 حرمة، شمع عيال الحسن سلام الله عليه يعني. يعني حد الأقل لازم الإمام الحسن يكون عنده 1000 واحد، حد الأقل لازم يكون عنده 1000 ولد، مو 1000 ولد، 500 ولد، مو 500 ولد، 100 ولد. التاريخ الشيعي والسني لما يأتي إلى ذكر أعداد أبناء الإمام الحسن يحصرهم في كم ذكورا وإناثا، ها، على حسبة 290 شكرا لازم يكون عنده، يعني على الأقل كل امرأة أنت طوف ثنتين ثلاثة واحدة تحمل، ها، على الأقل يكون عنده 100 ولد. كل ما يحصيه التاريخ من أبناء الإمام الحسن رجالا ونساء أنوثا إناثا وذكورا ما يتجاوزون 15، ما يتجاوزون 15، هذا بعد مع الزيادة والنقيصة، صح ولا لا؟ إذن الإمام هالكبر حريم الشبي فيه لماذا؟ بعدين تعال أكو مسألة مهمة أخرى، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أنت لما تجي هكذا باردة مبردة تتزوج من أجل أن تطلق على أي أساس؟ أنت الإنسان العادي المجتمع ما يسمح لك أنك أنت تكثر في الزواج وتكثر في الطلاق. أنت اليوم إذا تزوجت لك واحدة ما قدرت تستقر وياها لسبب من الأسباب طلقتها، ورحت خذيت لك بعد واحدة ثانية هم صارت مشاكل وطلقتها، البيت الثالث لما تروح تخطب منه من يشوفون انك انت مطلق من قبل اثنين شو يقولون؟ هم العيب بالبنات، ما حد يسلمك بنته، ما حد يسلمك بنته. فشلون الامام الحسن يجي يتزوج اليوم ويطلق باكر والمسلمين يفتحون ابواب بيوتهم يقولون تفضل يا ابن رسول الله تعال نقو اختار؟ إذا العقل ما يقبله وجدان الإمام ما يقبله، إذا العقل ما يقبله المترتب العرفي ذاك اليوم مو مسموح هذا الشيء، مو مسموح هذا الشيء. حتى فرضا لو كان الإمام بالفعل يقوم بالطلاق، أنت افتحوا سيرة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، شوفوا الذي طلق من الأئمة بعض نسائه أو واحدة من نسائه، شنو الأسباب اللي دعت المعصوم أن يطلق زوجته؟ شنو الأسباب؟ شوفوا أكو واحد من المعصومين طلق زوجته هكذا اعتباطا؟ وبعدين شنو أسماء هالمطلقات؟ هذي اللي ما عندهم أهل، ما عندهم عشائر، هذي اللي زوجوا من أجل أن يفتخرون بأنهم أعطوا بنت للإمام الحسن سلام الله عليه، حتى وإن طلقوا هم على القاعدة لازم يكون يدرون أنه راح يطلقها. زين، ليش ما افتخروا بالإمام الحسن؟ ليش ما قالوا فلان الفلانية من بناتنا هي زوجة أو مطلقة الحسن بن علي؟ أصلا التاريخ ذاكر كم وحدة الإمام طلقها وتعال لمن تناول أنت نقاش موضوع الطلاق تقول سلام الله عليك يا ابن رسول الله. أضرب لك مثال، واحدة من النساء التي طلقها الإمام صلوات الله وسلامه عليه اسمها فاطمة بنت القثم ابن العباس، حفيدة العباس بن عبد المطلب، بنت أخو عبد الله بن العباس، بنت أخو عبيد الله بن العباس، بنت القثم ابن العباس. هذه ليش طلقها الإمام سلام الله عليه؟ يوم صلحه مع معاوية، زين، صارت أكو إشكالية في الجيش، صار أكو هناك موضوع غدر، غدر في بيت الإمام في جيش الإمام. الإمام كان معطي رئاسة الجيش بيد عبيد الله ابن العباس، هذه قضايا تاريخية دقيقة بس أبيك تلتفت لها، ها؟ أعطى قيادة جيشه بيد عبيد الله ابن العباس. عبيد الله بن العباس معاوية بن أبي سفيان اشترى بفلوس، قال له اترك الجيش، هذا مبلغ مقدم، تطلع تنسحب من الإمام الحسن، تجي تستلم البقية وتتوكل على الله. فلما خرج عبيد الله وخان الحسن عليه السلام وخان سيده ابن رسول الله، كثير من الجيش طلعوا معه. فلما يجون يقطون اللوم على عبيد الله، انت شلون غدرت بالحسن بن علي، شلون غدرت ابن عمك على حساب معاوية؟ فكان واحد يبرر حق الثاني، فاطمة بنت القثم ابن العباس وقفت صفا بصف منه زوجها، لا وقفت ويا عمها، وقفت ويا عمها، وحاولت تغلط الحسن على حساب شنو؟ رفع الشبهة عن عمها عبيد الله بن العباس. زين، المرأة اللي تعيش في بيتك وتاكل من خيرك وتحط راسك عند راسها وكل العالم يجون يقولون ترى فلان هو الغلطان وانت عندك اصرار، لا والله انت الغلطان وانت تدرين بان الحسن ابن رسول الله، ظفر الحسن يسوى اسرة بني العباس باكملهم، ظفر الحسن 60,000 من عبيد الله بن العباس ما يضاهون تراب نعل الحسن بن علي، انت تجين توقفين في وجه الامام الحسن تقولين عمي مو غلطان انت الغلطان؟ هذه المرة بعد لها عيشة في بيتك؟ تحطها ساعة وترى القضية مو قضية وقوف ضد الباطل، لا لا لا، الإنسان لما يكون مبناه مبناه حق ويدري الحق وين ويصر على أن هذا الحق هو باطل والباطل هو الحق، هذا إنسان يكتم الحق، والإنسان اللي يكتم الحق ما له مبدأ. ولهذا لما شاف إصرارها الإمام سلام الله عليه سوالها، قال ما دام أنت عندك إصرار تخالفين إمام زمانك وتنكرين طاعة زوجك وتقفين ضد الحق مع الباطل، ما لك مكانه، تفضلي. فطلقها الإمام. هني الإمام يلام في تطليقه إياها ولا ما يلام؟ لمن واحد يقولون والله ترى الحسن بن علي طلق فاطمة بنت القثم بن العباس بهذا المبرر، في أحد يقط اللائمة على الإمام؟ في أحد يقدر يقول أن الإمام لعب بنت الناس وقطها؟ المرأة الثانية عائشة الخثعمية، هذه كانت يعني عندها تصورات وعندها طموح، والمرأة يا مولانا شنو اللي عزز مقامها في قلب زوجها؟ تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، تشاطرة، مو يقول وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. شنو عظمة المرأة؟ ان طباخها يكون زين. عظمة المرأة أنت مدش البيت تجداشك مضروبة أوتي عدل. عظمة المرأة كل ما تدش البيت تشوفها قاعد تضحك مثل المهابيل قدامك، لا مو هذه العظمة. العظمة الشعور المتبادل، تعطيك حالة استقرار وطمأنينة من تجي داخل البيت، هذا البيت هو جنتك، الجنة اللي أنت تتوعد فيها راحة واستقرار وحور العين، هذه زوجة هي الحور العين اللي تنتظرك في الجنة، وبيتك هو جنتك. تأتي عائشة الخثعمية في وين؟ في يوم وفاة أمير المؤمنين، وفاة علي بن أبي طالب، وفاة علي بن أبي طالب الذي انهد وانقسم بوفاته، تهدمت والله أركان الهدى وانطمست العروة الوثقى، العالم معتصرين نفسهم اعتصار، وهذه جايب كل برودة أعصاب مستانسة أن زوجها صار أمير للمؤمنين، زوجها صار خليفة، مو حزنانة لموت علي بن أبي طالب، فرحانة ليش علي مات ومنه صار مكانه؟ الحسن بن علي الإمام سلام الله. تفضل، هذا وقت، لأن عند الحزن إذا يجي الإنسان يهني واحد معناته قاعد تشمت فيه. وعمرك يا مولانا لو شن يكون المقام، لا تخلي دخولك في مجلس واحد هو دخول تعزية وتهنئة في نفس الوقت أبدا، الخلق ما يسمح، مروءة الإنسان ما تسمح. أنا إذا يجيني في وسط حرقتي إنسان أنا محترق فاقد لعزيز يهنيني بمنصب، أما أي منصب، أنا قلبي مشوي، قلبي صار جمرة نار على فقدي، أنا وين وأنت وين، أنت تفكر في وين وأنا أفكر في شنو. الإمام سلام الله على طوفه. زي مثل هالمواقف، زين إذا تحققت شوف هال290 حرمة شو مسوين حتى الإمام يطلقهم، فرضا إذا كانت الرواية صحيحة، فرضا إذا أقل، فرضا إذا 60 حرمة مثل ما قلنا في أقل الروايات اللي ذاكرين فيها الاتهام. في النتيجة يا مولانا كلها دسائس وكلها محاولات لإطفاء نور الله، مثل ما قلت لك في المقدمة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هالاتهامات وهالأباطيل وهالزعم، النتيجة شنو؟ تبي تقللون مقام الحسن في عيون الناس؟ تبي تهبطون مقام الحسن في عيون الناس؟ الآن بالفعل أنت شوف في العالم أئمتك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شملهم أماكن وشلهم مراقد، حتى قبة الإمام الهادي والحسن العسكري اللي ما زالت مقصوفة، وللأسف للأسف العالم الشيعي لا يمتلك أن يحرك ساكنا سوى قضايا الشجب وإلى آخره، لكن أصل المطلب أبدا ما يتمكن شيعي واحد أن يحرك ساكن بيده سندا في الحرم، أصلا مو عندهم، بيدمنوا بيد ناس أصلا ما يعتقدون بعصمة هؤلاء بإمامة هؤلاء، لكن حاطينهم كمعلم سياحي وموهامهم. إلى اليوم كم طابوقة شفتوا من ذاك اليوم الذي قصف المكان أو هدم المكان أو هجر المكان إلى يومنا هذا؟ شفت كم طابوقة إلى الآن انشالت وقاموا يرممون يعدلون فيها؟ العالم طالع بالشوارع تدق الصدر، لكن النتيجة شنو؟ النتيجة شنو؟ مع ذلك الغريب اللي أغرب منهم ذاك اللي الآن حتى ماكو شمعة على تراب قبره، ذاك اللي توقف الآن على قبورهم ما تقدر تقول لي هذا قبر من هذا قبر، هالأربع قبور اللي ينبعض تقدر تقول لي يا موالي يا حبيبي، تقدر تقول لي هالأربع شواهد اللي محطوطة، وين الإمام الحسن، وين الإمام زين العابدين، وين الصادق، وين الباقر فيهم؟ تقدر تميز لي قبورهم؟ لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أهل الشقاء آثارا، قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، أعلمت أي مقابر هدمتها؟ القبب اللي شلتوها وهدمتوها على الحسن بن علي، على زين العابدين، على الباقر والصادق، تدري هالأماكن شنو؟ هي لا تزال للملائكة مزارا. تعال الليلة خلينا نروح المدينة نروح نشوف دار الإمام الحسن. تدري من أصعب الساعات واللحظات اللي تمر على الإنسان الميت يقولون بعد ما شوية تهدى المصيبة ها المكان يبرد صح؟ بالأمس قضى نحبه غسل شيع دفن، لكن أول ليلة اللي يسمونها ليلة الوحشة هذه لها مأخذ عظيم في القلوب. شون مأخذ عظيم؟ خصوصا على العيال الصغار، على الحرمة المسكينة اللي فقدت. تشوف تعال تخيل هالمنظر بعين القلب ها، الليلة الحسين قاعد في دار الحسن ودور مدار أيتام يبكون يريدون أباهم. هذا يقول له عمي وين أبوي، ذاك اللي يقول عمي هذه أول ليلة أبونا مو موجود بين إيدينا، بنات رسول الله بأي حال مقام بأي حال، لكن أقول سيدي يا أبا محمد ها، لكن هالليلة أطمئن عيالك هالأيتام يباتون بحضن عمهم الحسين قريرين العين، عمهم يطبطب عليهم، عمهم يحبهم يخليهم بصدره، لكن سيدي أنا أدري بكائك هالليلة مو على منظر عيالك، لا لا بكائك راح تتذكر ذاك اليوم الذي قلت في وجه الحسين أخي أبا عبد الله لا يوم كيومك يا حسين، أنا رايح عيالي في مأمن بيدعمهم، لكن يمر يوم من الأيام زينب تظل بلا حام ولا كفيل، عيالك ما عندهم أحد، ليلة الحادي عشر تجي العقيلة زينب تشوف سوادة تمر عليها، من أنت يا هذا؟ قال يا خارجية لقد أرسلني الأمير لأحرسكم هذه الليلة. الصيح العقيلة زينب أبعد عين الحسين أنت تحرسنا؟ أبعد عين أبا الفضل أنت تحرسنا الليلة؟ الله البارحة الحسين موجود، العشيرة موجودة، وهالليلة لا عشيرة ولا حد، أنت يا الأعداء تحرسونا؟ ولهذا يقال بأن العقيلة زينب التفتت ليلة الحادي عشر إلى أختها أم كلثوم تقلها أخيه احرس الأطفال من هذا الجانب وأنا أحرسهم، عاد من وقفوا للحراسة وإذا بالعقيلة تلتفت يمين شمال عدها نخوة خامن، فحولت الوجه إلى جهة الغري صاحت أبتا علي علي علي قم لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى، نعم دفن قتلانا. وإذا بالإمام سلام الله وإذا بزينب سلام الله عليها تأخذ غفوة، هذه الغفوة شوت بالعقيلة زينب سلام الله عليها بمجرد ما نعم غفت عين العقيلة زينب وإذا بها ترى سواد مقبل عليها وين من بعيد، شنها العقيلة زينب تصيح بالسواد أيتها السواد سيري وشمري عنا ولا تروعي قلوبنا، فإن جئتي لترويعنا فنحن مروعات وإن جئتي لسلبنا فنحن مسلبات، يعني الجماعة ما خلوا فينا شيء روعونا سلبونا. وإذا بصوت من تلك السواد زينب زينب أنا أبوك علي أنا جاي لك من النجف زينب أحميكم، بفاضل مو موجود أنا موجود زينب، تقل لي يا أبو يا أبو يا علي أنا علي أين اللي يا أين هو أي والله هو يا أبا وأنا حرمة وغريبة ومالي أحد يا حرمة وغريبة وما يا ابو الحسنين وبيمن بيمن يا ابويا القلب. يعني هذا اللي يفقد له واحد عند الثاني يسلي زينب والله ما عندها عشيرة يا جماعة. والله ابويا بيمن يا ابويا القلب يضمى يدها الحسين هل عندي مدد يا ايب الحسين هل عندي حرمكم رايا يا انا تمنيتك الساع فزاع. قامت العقيلة من النوم شافت ماكو علي دور مدارة تلتفت يمين شمال انحدرت نحو الحسين نحو المعركة رايحة هناك تعاتب الحسين تشوف جثة بلا راس شو تصيح امس المساء والنار ما خلت لنا خيار. صوت عالي ها كلك تعرف هالونة والنياحة احنا بنساعد زينب بتعليها امس المساء والنار ما خلت لنا خيار صيوان ما ظلت لتجي فيا ليت اقبل علي اللي وازدادت الوحشة وانا ما اشوف غير ايتام تتصرخ بدهشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شال عشاء مطروح وبجنبه علي إلى قبار وجس يا يوم. عد هذه الكلمات وأسألكم الدعاء زينب شلون تأبن الحسين تقول لأخو يا هذا يقول عم وين عمي إي والله عمي يا وهذا يصيح فارق لي ابن أمي إي تقوم لعين لك من أجرنا ضر بنا اتفقنا أو تولى ابن قاتلا كفن بأي حال عار تجول عليه الخير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. ارفعوا أيديكم جميعا بالدعاء هذه ليلة عظيمة، ليلة وحشة الإمام الحسن سلام الله عليه، نقسم على الله بحق هؤلاء الذين باتوا هذه الليلة وهم أيتام للحسن سلام الله عليه. نقرأ الآية الكريمة 5 مرات لشفاء المرضى، كثير من المرضى على الخصوص المنظورين منهم، وندعو لأصحاب الحوائج جميعا هذه الليلة بحق كريم أهل البيت ألا يخرج محتاج من هذا المجلس إلا بحوائج مقضية إن شاء الله ببركات الإمام الحسن المجتبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، ما عندك حوائج بصوت عالي، أمن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 7 مرات بأعلى أصواتكم لقضاء الحوائج يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا يا كريم يا أرحم الراحم. إلهنا بمحمد وآل محمد شافي مرضانا يا الله، لا سيما المرضى المنظورين على الخصوص من سألون الدعاء، اللهم شافهم وعافهم بعافيتك وشفائك يا كريم. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا سخطك ومعاصيك. إلهنا وسيدنا ارزقنا في الدنيا زيارة أئمتنا وفي الآخرة شفاعتهم. تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك، والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. ونستقبل أخونا العزيز الرادود مولى أحمد الباوي بالصلاة على محمد وآل محمد.